الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بحول الله وقوته في أول باب من أبواب كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي أبي محمد. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. نعم. عندكم فين محمد؟ كلكم عندكم كتاب الطهارة؟ طيب، ابتدأ المصنف عليه رحمة الله بكتاب الطهارة، وهذه عادة الفقهاء أنهم يقدمون الطهارة، والسبب في ذلك أن مقصود الفقهاء كما هو معلوم لكم جميعا مقصودهم أن يبدأوا بالصلاة، باعتبار أنها من أهم أركان الإسلام. ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة شرط مهم من شروط الصلاة وفروعها كثيرة، قدموا الكلام على الطهارة ثم انتقلوا إلى الصلاة. بالنسبة للطهارة، الطهارة في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح الشرعي هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث هو الأمر المعنوي، رفع الحدث يعني رفع الأمر المعنوي الذي يمنع من صحة الصلاة، فالحدث أمر معنوي. وزوال الخبث، الخبث هي النجاسة الحسية، النجاسة. فإذا لن تصح صلاة من أحد حتى يرفع الحدث ويزيل الخبث. فإذا خرج منه ريح، أو لمس امرأة بشهوة، أو لمس يعني عضوه، فإنه يصيبه، يتلبس جسده بأمر معنوي يسمى بسببه محدثا، قال هذا محدث، والحدث لا يرى بالعين، فلا بد أن يرفع هذا الحدث. والحدث يرفع بماذا؟ بالوضوء أم بالغسل أم بحسب نوع الحدث؟ بحسب النوع. إن كان حدثا أكبر فبالغسل، وإن كان أصغر فبالوضوء. وإزالة الخبث يعني إزالة النجاسة تكون بغسلها، وهناك حالات يتساهل فيها، رخص فيها، يعني بعض النجاسات يكفي فيها النضح مثلا، وسيأتي. لكن الأصل غسل النجاسة بالماء، إلا ما استثني في بعض الصور النضح، كما في بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، أو المسح بالحجر كما في الاستنجاء، هذه كلها رخص. طيب، قال المصنف: خلق الماء طهورا، يعني أن الأصل في خلقة المياه هي الطهارة، فكل ماء خلقه الله باق على خلقته هذا هو الطهور. إذن هذا القسم الأول من المياه وهو الطهور، الماء الطهور. وكما تعودنا، كل نوع من أنواع المياه له اسم وله تعريف وله حكم. فالنوع الأول من أنواع المياه أو القسم الأول هو الماء الطهور، هذا اسمه، وأما تعريفه فهو الماء الباقي على خلقته. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: خلق الماء طهورا. فالماء الباقي على خلقته هو الماء الطهور، ولو كانت خلقته على أصل خلقته، ولو كان في خلقته يعني في أصل خلقته مالحا أو كدرا أو متغير اللون، ما دام هذه هي خلقته فهو طهور. ولذلك ماء البحر طهور مع أنه متغير طعمه مالح. كذلك مياه الآبار أو الأنهار إذا كانت متغيرة اللون بالأرض التي مشت عليها، كل هذا لا يضر. إذن الباقي على أصل الخلقة. حكمه اللي هو الماء الطهور حكمه ما هو؟ يرفع الحدث ويزيل النجس. معناه إيش؟ معناه أن الماء الطهور يستعمل في جميع إيش نوعي الطهارة. ليست الطهارة قلنا رفع الحدث وزوال الخبث، الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. أشار إلى ذلك المصنف بقوله يطهر من الأحداث والأنجاس. طيب، ثم قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني غير الماء الطهور، ما تحصل به الطهارة، لا تحصل به الطهارة، لكن فيه بعض الصور اللي فيها استثناء فيها ترخيص. طيب، بعد ذلك قال المصنف فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا. طيب، رقموا هذه المسائل. قلتين ضعوا رقم واحد، كان جاريا ضعوا رقم اثنين. طيب، إذا كان الماء قلتين يعني بلغ القلتين، والقلتين كم هي؟ ذراع وربع طولا في ذراع وربع، عرضا في ذراع وربع، ارتفاعا يعني ذراع وربع مكعب. اختلفوا في تحديده باللتر، وحقيقة لا أصبحت لا أثق بتحديد باللتر حتى أقوم به بنفسي، يعني أن آتي بمثل هذا الحجم ثم نفرغه في اللترات ثم نعرف. وقد يعرفه أهل الحساب والهندسة بالحساب، الله أعلم، لكن أنا لا أعرفه إلا بالتجربة. ولذلك تختلفوا، فمنهم من قال 300 لتر، ومنهم من قال دون ذلك 270، ومنهم من قال دون ذلك. طيب، إذا كان الماء قلتين أو كان جاريا، ما هو الماء الجاري؟ الماء الجاري مثل مياه الجداول والأنهار ولا أو غير ذلك. طيب، ما حكمه؟ قال لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. ما معنى لم ينجسه شيء؟ لم ينجسه شيء، أكمل يا شيخ، مطلقا أم إلا في حالة؟ قال لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب، إذن عرفنا حكم القلتين. الماء إذا بلغ القلتين يقول المصنف لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. طيب، إن لم يتغير فإنه لا ينجس، لا ينجس إلا بالتغير. فهم من هذا أنه لو وقعت نجاسة في القلتين، في ماء بلغ القلتين أو زاد على القلتين 3 و4 و10، إذا بلغ الماء قلتين وقعت فيه نجاسة، ينجس أو لا ينجس؟ هذا السؤال مني لكم اختبار، ينجس ولا لا ينجس؟ الأخ يقول لا ينجس. من هو؟ أنت أصبحت فقيه حنبلي من كثر ما تحضر معنا، إيش بك بتقول لا تنجس؟ طيب، الأخ يقول لا ينجس، صحيح هذه الإجابة؟ الرأي الثاني يقول ينجس ولا إيش؟ كل هذا خطأ، ما هو؟ ننظر يستغير. إذن فيه تفصيل، لا تقولوا ما ينجس ولا تقولوا ينجس. إذا كان الماء قلتين وقعت فيه النجاسة فننظر هل النجاسة غيرته؟ الجواب إيش؟ ضع احتمال، نعم غيرته، فما حكمه؟ نجس. لم تغيره فما حكمه؟ لا ينجس. هذه المسألة. طيب، ما دون القلتين وقعت فيه النجاسة، ألا نسأل عن التفصيل ولا ما نحتاج؟ ما نحتاج، نقول ينجس، غيرته أو لم تغيره. فهمت المسألة؟ لكن ما الفرق إذا كان دون القلتين فوقعت فيه النجاسة فغيرته، ما حكمه؟ أنا بفصل وبقول لكم الفرق بين إذا لم يتغير، إذا كان دون القلتين، ما الفرق بين مسألة التغير وعدم التغير. فإن غيرته فهو نجس بالإجماع، ما عاد في خلاف المسألة. طيب، إذا كان دون القلتين وقعت فيه النجاسة فهل ينجس أو لا ينجس؟ ينجس عند الأكثر ولا ينجس عند القلة. أنا ما يهمني الخلاف، لكن يعني لست بصدد عرض الخلاف، لكني بصدد عرض الفرق بين الصورتين، إنه هذاك بالإجماع إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فتغير بها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يتغير فعند الجمهور هو نجس، وبعض أهل العلم اللي هو مذهب مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير. خلاص، هذا حطوه بس في ذهنكم عشان تفرق، أنه هذا المتغير يعني أشد نجاسة. طيب، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أكتب الأسئلة، لا أنا سأشير للمعتمد. طيب المسألة الأولى انتهينا منها وهي ماذا؟ إذا بلغ القلتين. بقيت عندنا مسألة الجاري. قال أو كان جاريا، أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. إيش نفهم من هذه المسألة؟ لو كان عندنا ماء جاري، والماء الجاري مثلا نهر كبير ولا صغير، نهر صغير أو جدول يجري، فالمصنف يقول لو وقعت فيه النجاسة فما حكمها، أو فما حكمه أي الماء الجاري، ينجس أم لا ينجس؟ نفس الكلام، اللي يقول ينجس غلط واللي يقول لم ينجس خطأ. سنحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ الماء هذا الجاري متى سينجس بوقوع النجاسة فيه على كلام المصنف؟ تغير. إذا تغير بالنجاسة، وإن لم يتغير فإنه لا ينجس. هذا كلام المصنف ولا لا؟ فإنه لا ينجس. واضحت الصورة الآن؟ معنى أن المصنف جعل القلتين أو الماء الجاري والقلتين شيء واحد، يعني مثل بعض في الحكم، فالماء الجاري مثل القلتين يعتبره. واضح المسألة ولا لا؟ طيب يا إخوان، الماء الجاري ليس بالضرورة أن يكون بلغ القلتين، قد يكون ماء جاري لكنه دون القلتين، هذا ممكن يحصل، ويمكن أن يكون فوق القلتين، ويمكن أن يكون بلغ القلتين. طيب إن كان قلتين فأكثر، فإن كان قلتين فأكثر، يعني الماء الجاري هذا يبلغ مجموعه من أوله إلى آخره قلتين فأكثر، فوقعت فيه النجاسة فلم تغيره، هل هو طهور ولا نجس؟ طهور. طيب وإن غيرته وهو فوق القلتين وجاري سينجس، كنا بالإجماع. طيب وإن كان هذا الماء الجاري لما حسبنا من أوله إلى آخره وجدنا أنه لا يبلغ القلتين ووقعت فيه النجاسة، ينجس أم لا ينجس على كلام المصنف؟ ها؟ لا ينجس. لماذا؟ لأنه جعل الجاري مثل القلتين في الحكم، يقول لا ينجس. وهذه الصورة الأخيرة، هذا الصورة الأخيرة هذه اختيار الموفق، وهي خلاف المعتمد في المذهب عند المتأخرين. اكتبوا عندها، عند قوله لم ينجسه شيء أو كان جاريا، عند قوله أو كان جاريا اكتبوا هذه رواية، كذا اكتب هذه رواية، يعني الذي قاله المصنف ما جاء به من عنده، وإنما هي رواية في المذهب، هذا قول الإمام أحمد، هذه رواية. والمذهب يعني المعتمد عند المتأخرين، والمذهب أن الجاري كالراكد والعبرة بمجموعه، أن الجاري كالراكد والعبرة بمجموعه، إن بلغ القلتين لم ينجس. أسرعت عليكم ولا إيش؟ لحقتوني ولا لا؟ طيب، أن الجاري كالراكد، إذا قلنا الجاري كالراكد يصبح العبرة بالقلتين، إذن اكتبوا هذه العبارة، اختصروا خلاص، المذهب أن الجاري كالراكد والعبرة بالقلتين أو العبرة ببلوغ القلتين. كتبتم هذا الكلام؟ إذن على كلام المصنف إن الجاري، يا مشايخ الآن على الروايتين المعتمد في المذهب أن الجاري مثل الراكد، إيش يعني الجاري مثل الراكد؟ يعني إذا عندنا كان ماء جاري ثم وقعت فيه نجاسة ينجس أو لا ينجس؟ أجيبوني أنتم. إن كان مجموع هذا الماء الجاري بلغ القلتين فلا ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون القلتين فينجس بأي حال. فبين الروايتين اتفاق في بعض الصور واختلاف في بعض الصور، أين الاتفاق اللي ستتفق فيها الروايتان؟ أكثر من قلتين. لو كان الماء أكثر من قلتين فأكثر، ولم يتغير، اتفقت الروايتين على الروايتين، هو طهور. طيب، والصورة الثانية لو غيرته النجاسة فهو نجس على كل الروايات، واضح؟ طيب، إذن أين نقطة الخلاف؟ نقطة الخلاف إذا كان دون القلتين، فعلى كلام الموفق، الموفق رجح رواية أن هذا الماء لا ينجس، يعني إذا كان دون القلتين، بشرطين، دون القلتين ولم يتغير. هذه نقطة الخلاف. فعند الموفق الذي اختاره هو الرواية التي تقول أنه لا ينجس، وعند والمعتمد في المذهب هو ماذا؟ أنه سينجس، لأنه دون القلتين سينجس. فهمت المسألة؟ طيب، عشان لا يأتي أحد ويقول والله أنا ما أخذ من الموفق، لأن الموفق عليه رحمة الله حنبلي متعصب مقلد. فهمته؟ لا والله، له مقلد، هو حنبلي صحيح، لكن له مقلد محض، وله بل هو يجتهد وله آراءه ويخالف ويوافق. فهمت عليه؟ إذا كان هذا شرف عندكم فهو يعني يتحلى بهذا الشرف، لأن بعض الناس ما يبغى، ما يسأل إلا واحد له إيش اختيارات. وأفضل من يقلد الأئمة الكبار، الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبا حنيفة. طيب، أكمل يا شيخ. وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. طيب، لما قال وما عدا ذلك، اكتبوا عندها إيش اللي عدا ذلك، اكتبوا ما دون القلتين. وإيش ما دون القلتين؟ خلص معتم. وما ليس جاريا على قول الموفق، مش على المذهب، واضح؟ أنا يعني رأيي إنه إيش، ما تكتب الثانية، خلاص اكتب ما دون ذلك، ما دون القلتين، لأن الثانية هي خلاف المعتمد. تفضل يا شيخ. ومعليش، أنا يعني بدأنا هذا الكتاب مختصر، لكن سيجرنا إلى التطويل، وأنا من قديم أتحاشى شرح العمدة، عمدة الفقه، في درس عام مسجل، يعني في دروس خاصة ما عندي مشكلة ندرس لهذه النقطة، لأنه الذي سيقرأ في العمدة ثم سيقرأ في كتاب ثاني سيجد فروق في الأحكام. طيب، تفضل. لكن كتاب العمدة قيم، وكما ذكرت لكم، من أراد أن يتعبد الله بما يراه الموفق فأنعم وبارك، ونعم بالموفق. إيش فهمت عليه؟ وما عندنا أحد الله سبحانه وتعالى أوجب علينا اتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فالعلماء من تثق بعلمه قلده ولا تتخير. فهمت عليها؟ لا تتبع الرخص، وإنما وثقت والموفق ترى من أئمة الدنيا، إمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في الاعتقاد وإمام في كل فن. طيب، أكمل يا شيخ. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وقلنا ذراع وربع مكعب. أكمل يا شيخ. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. طيب، طبخ ضع رقم واحد عند كلمة طبخ. طيب، أو خالطه فغلب على اسمه. خالطه رقم 2. أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. استعمل 3. قال وإن طبع سلب طهوريته. إذن هذه الصور، يقول المصنف، هذه الصور الماء هنا يسمى طاهر، إذن هذا القسم الثاني، انتهى من الطهور وذهب إلى أين؟ إلى الطاهر. إذن هذا القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. المصنف ذكر للطاهر كم صورة؟ 3 صور. ثلاثة صور. الصورة الأولى، إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور. كيف؟ يعني طبخ في الماء أي شيء طاهر، طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني طاهر، لا يقصد به النجس، طاهر، فغيره. فهمت عليه؟ فغيره. إذا نكتب عندها ما طبخ في الماء ما ليس بطهور فغيره، إيش يعني فغيره؟ تغيرت أحد أوصافه بهذا الطبخ، وضعنا في الماء بازلاء، مرق، أي شيء طبخناه فتغير لون الماء، فهذه الصورة الأولى للطهور. الصورة الثانية للطهور: أو خالطه من غير طبخ، وضعنا حبر في الماء، وضعنا عصير في الماء فغيره، قال فغلب على اسمه. إيش يعني غلب على اسمه؟ يعني غيره حتى أصبح هذا الشيء لا يطلق عليه ماء، لا يسمى ماء، مثل القهوة الآن ليست هي ماء في الأصل، لكنها طبخت مع البن فتغيرت. فمن رأى الماء ورأى بجواره القهوة، يعني أقصد القهوة المطبوخة هذه الشراب، فهل سيسمي هذه القهوة ماء ولا يسميها قهوة؟ قهوة. إذا قدمها قال اشرب قهوة، ما يقول اشرب ماء. غلب على اسمه يعني مسح اسمه، أو غلب فغلب على اسمه. هذه صورتان. الصورة الثالثة: أو استعمل في رفع حدث. ما معنى استعمل في رفع حدث؟ استعمل في رفع حدث، رفع الحدث يكون بماذا؟ بالوضوء أو بالغسل. فلو أنه كان محدثا فتوضأ بالماء ثم جمع الماء الذي رفع به الحدث، يعني الذي سال على وجهه وعلى يديه، جمع هذه القطرات، فهذه القطرات المجتمعة هل هي طهور أم هي من الطاهر؟ فهمت المسألة؟ قال هي من الطاهر، أن استعملت في رفع حدث. طيب هب أن هذا الماء الذي استعمله وغسل به وجهه ويديه ورجليه كان في طهارة مستحبة، يعني تجديد الوضوء، فغسل هذه الأعضاء وجمع القطرات التي سالت على جسده في إناء، فهذا الماء المجتمع طهور أم طاهر؟ آخر كلام إيش؟ طهور. ليش طهور؟ استعمله في وضوء، ها؟ طاهر. لماذا طاهر؟ نبغى تعليل، الذي يقول طاهر يعلل. ما هو التعليل؟ ها شيخ، ها؟ لم يرفع به حدث، هذا الذي جدد الوضوء، الماء هذا الذي سال على جسده، ها؟ مسنونة، طهارة مسنونة، وليست والمصنف قال في رفع حدث، ما قال في طهارة مستحبة، أو لو قال في طهارة شرعية ستدخل الطهارة اللي هو وضوء التجديد ويدخل فيه كذلك إيش؟ الواجب. فهمت عليه؟ كذلك الغسل، لو أنه اغتسل وجمع الماء الذي سال على جسده، وأنا أركز أقول الماء الذي سال على جسده هو هذا المقصود، مش الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء أو الغسل، فغسل جسده واجتمع له ماء سال على جسده، فبعد الغسل اجتمع هذا الماء، هذا الماء طهور فيستطيع يتوضأ به مرة ثانية أم طاهر لا يستطيع ذلك؟ أنا أريد أن أسمع منكم الإجابة، وانتبهوا، ترى عملت لكم إيش يسمونها، مطب ولا ملف ولا شيء، إيش الجواب؟ انتبهوا لللفة اللي في السؤال، إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ يعني فيه تفصيل؟ طيب انتبهتم للمنعطف خطر. طيب إذن فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ أيوة. طيب إذن تسألوني تقولي ما نوع الغسل، أنا أجيبكم، اغتسل للجنابة، الماء طاهر، يعني ما يقدر يتوضأ به مرة ثانية. طيب اغتسل لصلاة الجمعة، ها؟ هذه لفة ثانية، طب هذا منعطف خطر آخر، لغسل الجمعة ما حكمه؟ تفضل. إيه أحسنت، أجبت تمام. طيب والمذهب على إيش؟ على الاستحباب، يعني على المذهب الماء الذي اغتسل به للجمعة طهور، أي طهور. طيب خلاص، آخر سؤال في هذه النقطة اللي هي الطاهر. المصنف ذكر للطاهر ثلاث صور، أنا أسأل كم صورة من هذه الصور الماء فيها تغير، وكم صورة الماء فيها لم يتغير؟ صورة لم يتغير وصورتان تغير. أي نعم. فن كم صورة لم يتغير فيها الماء؟ إيه أنا أشرب إيش الحين؟ قهوة ولا ماء؟ طيب بس حار شوي حبة نغيرها. كم صورة لم يتغير فيها؟ صورتان اللي هي إيش؟ إذا طبخ فيه أو خالطه فتغير. والصورة الوحيدة التي لم يتغير هي إيش؟ الاستعمال. طيب انتقل يا شيخ أكمل. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. طيب وإن خفي لحظة إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته أو غيره يعني غير الماء أو نجاسته شك هل هذا الماء طاهر أو نجس قال بلى على اليقين. إيش بنى على اليقين؟ الأصل في الماء أنه طهور فإذا يعتبره طهور. هذا إذا شك. ما معنى شك؟ شك غير ظن. الشك استواء الطرفين. أما الظن لا، الظن يكون أحد الطرفين الراجح، إدراك الطرف الراجح هو الظن. فإذا كان هو الآن يعني وجد ماء ولا يدري هل هو نجس أو هو شك هل هو نجس أو هو طهور، فالأصل أنه طهور. طيب لو كان هذا الماء تيقن نجاسته ورأى النجاسة تقع فيه ثم جاء في اليوم الثاني فشك، هل هذا الماء طهر ولا ما طهر؟ هل هذا الماء غير ولا هو نفسه؟ فنقول الأصل النجاسة، وهكذا بنى على اليقين. طيب أكمل يا شيخ. مسألة أخرى الآن انتقل. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. طيب كيف يغسل ما تيقن به غسل النجاسة؟ لو تأكد أن النجاسة في أحد الكمين لكن لا يعرف أي الكمين فيغسل الكمين جميعا. إذا تيقن هكذا يتيقن، إذا غسل الكمين تيقن أنه غسل النجاسة، لكن لو غسل أحد الكمين وترك الثاني لا يتيقن، لاحتمال أن تكون النجاسة في الكم الذي لم يغسله. طيب إذا وقعت النجاسة على الثوب وتيقن أنها في مقدم الثوب وليس في ظهره لأن النجاسة جاءت في الوجه، ثم لم يعلم النجاسة هي أصابت أعلى الثوب أو أسفل الثوب أو وسط الثوب، فكيف يتيقن غسل النجاسة يقينا؟ بغسل مقدم الثوب كامل، ولو كانت في الظهر كذلك لا يتيقن إلا. طيب لو تيقن أن النجاسة أصابت الثوب ولا يدري أي جزء من الثوب أصابته كيف يتيقن؟ يغسل الثوب كامل. تفضل يا شيخ. وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم عندك طهور ولا طاهر ولا أنت انتقلت؟ لا عندي طهور يا شيخ. اللي قبلها أكمل اقرأ المسألة خلاص. وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. طيب هذه الصورة الأولى. طيب إذا اشتبه الطاهر بالنجس يقول يترك الماء ويتيمم. لماذا؟ لأنه لو اجتهد قد يقع في النجس فلا يصلح. فهمت علي؟ إذن يترك الماء وينتقل للتيمم. طيب الصورة التي تليها. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. يعني وصلى صلاة واحدة. إذا اشتبه الطهور بالطاهر لما لا نقول يذهب إلى التيمم ويترك المائين؟ لأن المحذور هنا غير موجود اللي كان موجود في النجس، فماذا يفعل؟ يتوضأ من كل ماء وضوءا، فيتوضأ بالأول ويتوضأ بالثاني. الآن يصبح متوضأ يقينا ولا لا؟ ولا يضر إذا ابتدأ بالطهور ولا ابتدأ بالطاهر، ما في مشكلة. إذن أكتب عندها وصلى صلاة واحدة. أكمل يا شيخ. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. طيب كيف صورة هذه المسألة؟ إذا كانت عنده ثلاثة ثياب وتيقن أن أحد هذه الثلاثة ثياب نجس أصابته النجاسة، فكيف يكون صلى صلاة صحيحة بيقين إذا صلى في كم ثوب من الثلاثة؟ قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد واحدة. عدد النجس واحد معناه يصلي صلاتين. كيف الاحتمالات فيها؟ واضحة لكم أظنها، لأنه إذا على أسوأ التقديرات أنه صلى الصلاة الأولى في النجس، الثانية ستكون فين؟ في الطاهر. وعلى أحسن التقديرات سيكون الأول مثلا في الطاهر، والثاني احتمال في النجس واحتمال في الطاهر، فيكون بهذا أتى. طيب لو كانت خمسة ثياب وتيقن نجاسة اثنين منهما، سيصلي ثلاث قطعا. إذا صلى ثلاث أقل شيء أقل شيء أنه في صلاة واحدة صحيحة. أكمل إيش انتهى المصنف الآن، انتقل إلى النجاسات. كمل. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. إيه طيب اسمع، رقموا هذا الكلب والخنزير سبعا سبعا إحداهن بالتراب، ضعوا عندها واحد، رقم واحد. أكمل. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. طيب هذا رقم اثنين. الآن هو يذكر ماذا؟ يذكر كيفية تطهير النجاسات. طيب أكمل. وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. هذه على صب على الأرض صبة واحدة، هذا ثلاثة. طيب لقوله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. طيب أكمل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. طيب بول الغلام أربع، بول الغلام أربع، واكتبوا عند واكتب عند بول الغلام قلنا أربعة، وبجوارها أبغى عند بول الغلام ألف والمذي باء، لأن النضح صار لشيئين، لبول الغلام وللمذي. طيب وقفوا هنا الآن، كم طريقة عندنا؟ فهمتوا المسألة؟ بول الغلام هذا رقم أربعة، رقم أربعة فيه صورتين، وهي بول الغلام والمذي. بول الغلام مسلم، المذي هو محل إشكال. نعود مرة ثانية إلى النجاسات. الآن هذا مقطع متعلق بتطهير النجاسات. طبعا كتب الفقه المتأخرة أصبحت تفرد هذا بباب وتضع باب النجاسة، فهمتوا عليه؟ هذه الفروق. كم طريقة لتطهير النجاسات مرت معنا؟ أربع طرق. إيش هي الطريقة الأولى؟ السبع. قال اقرأها مرة ثانية. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير اللي هي نجاسة الكلب والخنزير، هذه النجاسة الأولى وهي أغلظها، نجاسة الكلب والخنزير، والحديث ورد في الكلب والخنزير قاسوه عليه. كيف التطهير؟ سبع غسلات إحداهن بالتراب. انتهينا. طيب تليها الثانية ما هي؟ ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. ثلاث منقية، ثلاث غسلات، هذه الثانية. في ماذا؟ في سائر النجاسات. إيش سائر النجاسات؟ يعني التي إيش؟ غير الخنزير. ليست كلب ولا خنزير فقط، لا، ولا بول الغلام، ولا بول الغلام والمذي، ولا المذي، ولا أيضا ما كان على الأرض. ولهذا هذه الثانية حقها أن تكون الأخيرة، لأن طرق التطهير الآن أربعة ذكر، إما سبع غسلات مع التراب إحداها بتراب، وإما غسلة واحدة وهذه نجاسة التي تكون على الأرض، وإما النضح وهذا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وإما ما سوى هذا. المصنف قال ثلاث غسلات. طيب قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، اكتبوا عندها طبعا هذه الصورة هذه رواية، لكن إيش اكتب عندها؟ المذهب 7 مرات من غير تراب. المذهب 7 غسلات من غير تراب، وعنه عن الإمام أحمد مرة واحدة وعنه مرة واحدة. إذن أصبح عندنا كم قول في هذه المسألة اللي هي سائر النجاسات؟ 3 أقوال. 7 3 الرواية الثانية 3 الرواية الثالثة 1 مثل الأرض. فهمت علي؟ الذي اعتمده المتأخرون هو 7. واسمحوا لي يعني لا تزعلوا مني إذا خالفت المذهب في هذه المسألة ويعني قلت بالواحدة، لكن لو كنت مكان أحد منكم فيعني الموفق عندي أعظم من الموفق أعظم مني ومن غيري. فهمت علي؟ لكن اسمحوا لي أن أخالف في هذا، وهذا أول إخلال بالشرط من أول لقاء. إيش هو الأثر من عمر؟ أمرنا بغسل الأنجاس 7 لا يعرف له أصل أصلا. فهمت علي؟ بينما الغسل الواحدة واردة على العموم، والثلاث واردة في تغسيل نجاسات أخرى، ثلاث مثل في الاستنجاء وكذا، 3 الأحجار. طيب، ومثل القائم من نوم الليل يغسل يده 3. هذه الرواية اللي يعني الرواية تعتمد على هذه النصوص، رواية 3، واللي اختارها الموفق، واختيار الموفق في نظري أولى من اختيار المتأخرين. وأكتفي بهذا عشان إيش؟ لا نختلف من البداية. يا إخواني، اللي يظهر له حق في مسألة يقول به بشرط واحد، تعرف ما هو؟ إيش هو الشرط؟ ائتوني بالشرط. الأهلية. لا، الأهلية، لا تقول لي الدليل فقط، واللي ما يعرف لي الدليل يروح يستدل بالدليل ويقول بقوله هو ما عنده أهلية أصلا. فهمت المسألة؟ واضح؟ إذا كان عنده أهلية وبحث المسألة وترجح له شيء له أن يقول به، لكن إذا قال به يقاتل عنه ويجادل عنه ولا يقول به ويسكت؟ فهمت عليه؟ ولهذا أنا يعني بعض الناس إذا جاني واحد وقال لي شيخ يعني نأخذ بمين بقول من، فأقول له والله لو كنت مكانك لأخذت بكلام الموفق. فهمت يعني؟ يلا أكمل يا شيخ. وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. لماذا؟ الدليل؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. هذا هو الدليل. طيب، وهذا أيضا دليل رواية الغسل الواحدة، يقول مثل ما بول الأعرابي طهر بمرة واحدة كذلك غيره. طيب أكمل. يعني بشرط إزالة النجاسة، غسلة واحدة لازم تزيل النجاسة. شوفوا، أي غسل للنجاسة لا يزيلها لا يكفي، لابد من غسلة ثانية وثالثة حتى. طيب أكمل يا شيخ. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. طيب قف، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. أولا، ما هو النضح؟ تعرفون إيش النضح؟ لا، هو رش، لكنه إيش الفرق بين النضح والغسل؟ ما هو؟ من يجيبني؟ أيوة، الغسل فيه سيلان الماء، يجري الماء، أما النضح الماء يعم المحل لكن لا سيلان فيه، فهذا النضح. الأمر الثاني، لما خفف في بول الغلام، هل معنى هذا أن بول الغلام نجس أم طاهر؟ لا، هو نجس. أيوة، وهو نجس، بول الغلام نجس، اكتب عنده وهو نجس. طيب، وبعدين قال الغلام يخرج من؟ الأنثى. الجارية لا، الجارية مثل غيرها تغسل. المصنف أضاف قال: وكذلك المذي، يعني ينضح ولا إيش؟ يعني ينضح. اكتبوا: المذهب يغسل كغيره أو كبقية النجاسات. إذن هذه الصورة أيضا المصنف رجح فيها قول، خالف فيها المذهب. طبعا بعض الناس ما يبغوا المخالفة، ما يبغوا كذا بعض الناس، ها خلاص جاهم اللي خالف يحمد الله. إذا كان المخالفة شهوة والحمد لله تحققت. طيب، ويعفى أكمل يا شيخ عن يسيره، اكتبوا أي المذي، ويعفى عن يسيره واحد، ويسير الدم اثنين، وما تولد منه ومن من وما تولد منه من القيح ونحوه، ما تولد منه يعني من الدم اكتبوا عنده، وهذا الثالث، هذا الثالث، وما تولد منه من القيح ونحو القيح صديد وغيره. الآن النجاسات اللي يعفى عن يسيرها ما هي؟ ما هي ثلاثة. الأول يسير إيش؟ المذي. قال ويعفى عن يسيره اكتبوا أي المذي، والمذهب لا يعفى عن يسيره، المذي زي غيره خلاص لا يعفى. ويسير الدم هذا الثاني، الدم اليسير يعفى عنه في الثياب طبعا. والثالث وما تولد منه يعني ما تولد من الدم، الدم وما تولد منه مثل القيح، القيح ترى والصديد أصله الدم، فيقولون يعفى عن يسيره. إذن ها إيه الدم النجس، الدم نجس، الدم عموما نجس. إيش عندك، عندك غير كذا ولا إيش؟ لا لا، الدم كله نجس، ما في دم طاهر إلا دم الشهيد ودم السمك، دم الشهيد عليه ودم السمك، أما هذا دم نجس، لأنه شاع بين الناس أن الدم طاهر، ما هو طاهر ترى، دم نجس. قال ويعفى عن يسيره يعني عن يسير المذي، وقلنا هذا المذهب خلافه، ويسير الدم وهذا صحيح، وما تولد من الدم أيضا يعفى عنه إذا كان يسيرا في الثياب ما هو في المطعومات، وفيه تفصيل لم يذكره المصنفين. ثم قال وهو، الآن يبين اليسير، قال وهو ما لا يفحش في النفس، يعني تحديد اليسير من الدم أو القيح يعود إلى العرف بحسب عرف الناس، يعني ما فحش في نفس الإنسان فهو كثير، وما لم يفحش فهو يسير. نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.